من الأقوال ما ليس لك به علم، أشياء لا تعلمها ولا تدركها. ومن هذا مثلا الكلام بالعلوم التي الإنسان ما يحيط به، يتكلم بعلم ما يحيط به. مثلا هالزنادقة الذين ينكرون الجن وينكرون الملائكة وينكرون العالم الغيبي، هذا من ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا من القفو بما ليس له به علم. إذا كنت أنت ما أدركت هذا، ما أدركته ولا عرفته، من أين لك تقول إن هذا ما هو صحيح؟ بناء على إيش؟ إنك تقول ما في شيء اسمه جن ولا في شيء اسمه ملائكة، والله جل وعلا الذي له جنود السماوات والأرض وما يعلم جنوده إلا هو، هو اللي ذكرهم، ذكر الملائكة وذكر الجن وذكر الجان وذكر يعني ذريتهم وذكر يعني أعمالهم وذكر كذا. الله جل وعلا المحيط بكل شيء يقول هذا بكتابه، وأن تقول إنك لأنك ما وجدتهم بالمعامل ولا وجدتهم بالمختبرات تقول إنه ما يوجدون، هذا غرور، غرور وجهل. أنت نفسك التي بين جنبيك ما تعلم عنها، ما تعرف. أي إنسان يسأل إلى لا يزال الناس من قديم الزمان وآخر الزمان ما يعرفون أنفسهم. أحد يقول إن النفس هذا هو الدم الذي يسيل، وحد يقول لا، النفس هذا النفس الذي يتردد يخرج وإلى الآن ما هو عارفين هذا. ولهذا لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني من الأمور التي لا تعلمونها، من العلوم التي لا تدركونها. أنتم ما أعطيتم من العلم إلا قدر ما تتعيشون وقدر ما تتعبدون، أكثر من هذا ما عندكم علم. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ما عندكم من العلم شيء قليل. بكون مثلا هؤلاء إذا ما أدركوا الشيء أنكروه، هذا جهل وغرور وعدم يعني عدم إدراك. وهذا داخل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقول شيء وأنت لا تعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه الحواس الثلاث كلها أنت مسؤول عنها يوم القيامة، بما استعملتها، بما ماذا سمعت من الخير وماذا عرفت عنه من الشر، وماذا رأيت من الخير وماذا عرفت عنه من الشر، وما في قلبك والفؤاد، ما في قلبك من الإيمان والإسلام ومحبة الخير وما فيه من ضد ذلك، كل هذه الأشياء مسؤول أنت عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا عنه صاحبه يوم القيامة. وأيضا هي تسأل يوم القيامة، هذه الجوارح تسأل كما جاء في الآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والإنسان يجب عليه أنه يعني يحافظ على سمعه ولا يسمع إلا الخير، وعلى بصره فلا يرى إلا ولا يبصر إلا الخير، وعلى فؤاده لا يعتقد ولا يؤمن إلا بما ينفعه، إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد اللي هو القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مشية تكبر ومشية إعجاب ومشية خيلاء، لا، خلك من عباد الله، من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، يمشون بالسكينة، يمشون بالوقار، يمشون بالتواضع، يمشون كذا. ولا تمشي في الأرض مرح، تتكبر على الناس وتختار عليهم وترى نفسك لك ميزة ولك يعني اختصاص ما هو لخلق الله، لا، أنت واحد منهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى فضلك بشيء فاحمد الله عليه، لا يكون مبعث وسبب فخر وسبب خيلاء وكبر، احمد الله إن كان الله أعطاك يعني صحة أو أعطاك مال أو أعطاك علم أو أعطاك يعني شيء، أعطاك شيئا من هالمواهب هذه، احمد الله عليها جل وعلا واسأله المزيد منها. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذا تهكم، هذا التهكم بهالمسكين هذا، هذا المتكبر، هذا تهكم فيه. إنك بتكبرك هذا وبخيالك لن تخرق الأرض، ما أنت رايح أن تخرق الأرض بثقلك وعظمتك ومشيتك هذه، مشيت هذا الكبر ومشيت هذا الخل، ولن تبلغ الجبال طولة، ولا رايح أن قامتك وطولك تصل إلى شماريخ الجبال. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولهذا نهي عن الخيلاء، ونهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه يوم كان أحد، يوم أحد قال مع السيف، قال من يأخذه بحقه وله الجنة. فجاء أبو دجانة رضي الله عنه، أبو دجانة من شجعان الصحابة رضي الله من الأنصار، قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، ولأن النبي يعرف من شجاعته وكفاءته، أعطاه السيف فاعتجر اعتم وصار يختال بين الصفين، يمشي مشية خيلاء ومشية كبر اللي هو أبو دجانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، يعني هذه المشية ذي مشية الخيلاء ومشية التكبر الله تبارك يكرهها إلا بهالمكان، ما يسامح فيها أمام الكفار وإغاظة المشركين، وأن الإنسان يريهم القوة ويريهم عدم المبالاة بهم ويتكبر عليهم ويختار عليهم، هذا جائز في هذا المكان، وإلا في هذه مشية مكروهة ومبغضة. فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما تقدم من الأوامر، من الأوامر والنواهي، الأوامر إذا تركت والنواهي إذا فعلت، كل هذا عند ربك مكروه. تقدم لنا 15 أمر و15 ما بين أمر ونهي، ما بين أمر ونهي، من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تقتل. 15 أمر ما بين أمر ونهي، كلها هذه مكروهة عند الله. ولهذا قال كل ذلك كان سيئه، كل ما تقدم من الأوامر والنواهي كلها مكروهة. وله معنى هنا الكراهية، الكراهية المراد فيها عند إيش؟ عند الفقهاء، الفقهاء يجعلون مثلا هذا مكروه وهذا محرم، والمكروه عندهم اللي النهي عنه ما هو جازم، ما في أمر جازم، وأما المحرم فهي الأمر الجازم. لا، هنا المراد بالمكروه المبغوض والممقوت عند الله، لأن هذه فواحش، ما هي أشياء يسيرة ولا هي أشياء سهلة، وإنما هي شرك بالله وعقوق والدين وقطيعة رحم وتبذير أموال وبخل وقتل نفس إلى آخره من فواحش الذنوب وكبائر الذنوب. فهذه معنى كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها، يعني مبغض ممقوت عند الله جل وعلا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني ما تقدم من هذه الوصايا فهو من الحكمة التي أوحاها الله إليك. والله وهذا الشرع كله حكمة، والحكمة معناه وضع الشيء موضعه، هذه الحكمة، إذا وضعت الشيء في موضعه فهذا هو الحكمة. السفة ضد الحكمة هي أن الإنسان لا يضع الشيء في موضعه. فقال ذلك مما من الجنس، يعني من جنسي ما أوحى إليك ربك من الحكمة. فجميع ما تقدم هذا من أنواع الحكمة، وأيضا ربما تكون من الحكمة يعني من الأحكام المحكمة التي لا تنسخ، التي لا تنسخ في شريعة من الشرائع، لأن هناك أمور اتفقت عليها الأديان كلها، توحيد الله ما في ملة من الملل تجيز الشرك بالله أبدا، كل الملل تحرم الشرك وتأمر بتوحيد الله. وما أرسلنا من رسول إلا ولقد أرسلنا من قبلك ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، كل أمة بعثنا فيهم رسول أن يعبدوا الله. فتوحيد الله هذا واجب في جميع الملل. كذلك من ذلك يعني الأخلاق الفاضلة، الأمر بها والنهي عن الأخلاق الرذيلة، هذا أيضا في جميع الأديان. جميع الذي تختلف فيها الأديان نوع العبادة، نوع الصلاة، نوع الصيام، نوع الصدقة، نوع كذا، هذه تختلف فيها الشرايع، شريعة تقول كذا وشريعة تقول كذا حسب الزمان والمكان، حسب الزمان والمكان، لكل منكم شرعة ومنهاج. أما هالأمور ذي توحيد الله تبارك وتعالى وفعل الأوامر التي أمر بها والنواهي التي نهى عنها القبائح، هذه موجودة في كل ملة وفي كل دين، عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى وعيسى وإلى آخر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. يا سلام على التوحيد، بدأ به وختم به، بدأ بالتوحيد ولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وختم بالتوحيد، من عظم التوحيد، لأن ما في أعظم من حق الله عليك، ما في أحد له أعظم من حق الله عليك، وحق الله عليك توحيد بالعبادة. فبدأ بهذه الوصايا، بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد أيضا. ولهذا قال ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا تشرك بالله ولا تعبد معه غيره، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا كعبة ولا أصنام ولا أحجار ولا أولياء ولا أتقياء ولا شيء، العبادة لله وحده جل وعلا. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هناك في أول الآية في أول ذلك قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا في الدنيا، الآية الأولى في الدنيا، هذه لا، هذه في جزاء الدنيا، يلومونك الناس فتقعد ملوم، يلومونك الناس على الشرك بالله والكفر بالله، مخذول يعني تخذل في حياة الدنيا، تخذل ولا تنصر، شوف هذا عقاب بالدنيا. الآية الأخيرة التي ختمت بها هذه الوصايا قال فتلقى في جهنم، هذا عذاب الآخر، هنا ختمها بعذاب الآخرة، ذيك في عذاب الدنيا وهنا ختمها بعذاب الآخرة، قال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مبعدا في جهنم والعياذ بالله. الشرك ايش معناه؟ الشرك كثير من الناس يتوهمون ان المراد بالشرك ان الانسان لا يعبد الاوثان، وان القرآن نزل نهي للمشركين عن عبادة الاوثان والاصنام. نعم صحيح هذا، أن القرآن نزل وكانت العرب تعبد الأصنام وتعبد الأوثان ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن كل من عبد من دون الله فهو مثل الأوثان. إذا عبد الإنسان قبر أو عبد صاحب القبر أو عبد يعني مشهد من المشاهد أو حالة من الحالات فهذا من عبادة الأوثان. عبادة غير الله ما في فرق بين أنك تعبد وثن أو تعبد ولي. فمثلا هل يجون إلى قبور الأولياء، يأتون إلى قبور الأولياء وإلى أضرحتهم ويسألونهم المدد ويسألونهم الإعانة ويسألونهم كذا، هذا من قبيل عبادة الأوثان، لأن العبادة ما هي المراد فيها الصلاة والزكاة والصيام، كل عمل الله تبارك وتعالى أمرك فيه العبادة، كل عمل رضيه الله منك عبادة فهو عبادة. فالعبادات عبادة القلوب من التوكل والرجاء والخوف وذا، وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، فأي عبادة تصرفها إلى غير الله أو تصرف شيئا منها إلى غير الله فهذا يعتبر من الشرك، لا يعتبر من. فإذا جاء عند قبر الولي أو قبر كذا وقال يعني ارزقني وقال أعطني أو قال اشفني أو قال أعطني أولاد أو أعني على فلان أو كذا، هذا والعياذ بالله الشرك، هذا شرك، لأنه طلب المدد من غير الله، الطلب هذا دعاء، والدعاء مخ العبادة، الدعاء هذا مخ العبادة. نعم، فالذي يأتون عند قبور الأولياء وعند أضرحة الأولياء هم بين أمرين، إن كان أنه يرى أن العبادة والدعاء عند القبر هذا أفضل، فهذه بدعة، ليس ذا بدعة، بدعة منكرة، ويخشى أن هذه البدعة أنها تصل إلى أن تكون شرك. وأما إذا كان لا، هنا الدعاء لله لكنه يعتقد أنه عند القبر أفضل، وأما إذا كان لا الدعاء لصاحب القبر فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. كفار قريش يعرفون أن هذه الأصنام أنها لا تدخلهم الجنة ولا ترزقهم، ولكن يقولون ماذا يقولون؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني حتى يكونوا وسطا لنا بين الله. الله لامهم على هذا، ما أقرهم وقال هذا ما هو شرك، لا، جعل هذا من الشرك الذي نهى الله عنه. فالمهم من هذا إن جميع يعني يجب على مثلا المسلمين أنهم ينصحون إخوانهم وأنهم يعلمونهم وأنهم ينبهونهم وأنهم يعظونهم، وأنهم يعلمون أن الرزاق والمعطي والمانع والمحي والمميت هو الله تبارك وتعالى، ما في أحد يملك هذا إلا هو. إذا لا تطلب هذا الأمر إلا من الله جل وعلا. ولهذا قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. العرب كانوا يكرهون البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا والعياذ بالله وهو كظيم، كظيم يعني ممتلئ من الغيظ والحنق، ليش ما جاءه إلا بنت، ليه ما جاءه ولد؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، يتوارى من القوم، يدس نفسه عن الناس، شايفين نفسه خزي وظلم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به من البشارة اللي جته بالبنت. أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يبدأ يفكر بنفسه، هو يمسكه على ما فيه أنه بنت وهينه وضعيفه ويمسكها كذا، ولا يمسكها ويدفنها ويستريح منها حتى من عارها؟ قال الله تبارك وتعالى ألا ساء ما يحكمون، يعني هذا العمل منهم شيء والعياذ بالله وحكم باطل، ألا ساء ما يحكمون. العرب مع هذا يجعلون الملائكة إناث، شوف كيف يجعلون الملائكة يقولون إناث، ومع هذا هم بنات الله، هم يجعلونهم بنات الله، فهم والعياذ بالله أشاوا إلى الله وإلى ملائكته بثلاثة أمور. أولا نسبوا إلى الله الولد، والله جل وعلا يقول لم يلد ولم يولد، لا ولده أحد ولا هو يلد أحد، فرد صمد جل وعلا، لم يلد ولم يولد، فهذه إشاءة. الإشاءة الثانية أنهم رموا الملائكة بأنهن بنات وهم يكرهون البنات، معنى هذا إن هذا رمي ومعيبة لملائكة الله المكرمين. الأمر الثالث أنهم جعلوا هذا الخلق الذي يرونه حقير وذليل جعلوه بنات لله، وجعلوه لأنفسهم البنين، هم جعلوا لأنفسهم البنين، كما قال تعالى يقول أم للإنسان أفرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى أصنام، اللات بالطائف والعزى بالزيمة، ومنات الثالثة الأخرى منات جهنت مستورة هنا، ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تجعلون لكم أنتم الذكور والأبناء والله تجعلون له الإناث، تلك إذن قسمة ضيزة، هذه القسمة أنكم تجعلوا لكم البنين وله البنات قسمة ضيزة، يعني جائرة يعني مائلة باطلة، تلك إذن قسمة ضيزة. وهنا يقول جل وعلا أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني الله خصكم أنكم أنتم لكم البنين وهو له البنات، من يلكم لكم هذا الخبر؟ من يلكم لكم هذا العلم؟ من جاءكم هذا؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث، وجعل الملائكة إناث ومع كونه الإناث هن بنات الله، إنكم لتقولون قولا عظيما، إنكم لتقولون بهذا الفرية وهذا الكذب وهذا الرمي لله ولملائكته تقولون قولا عظيما. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يعني الله تبارك وتعالى كرر المواعظ وكرر العبر وكرر النذارة والبشارة في هذا الكتاب العظيم هذا. ولقد صرفنا يعني كررنا وبينا مرة بعد أخرى في هذا القرآن ليذكروا لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون لعلهم يتقون، لكن والعياذ بالله ما يزيدهم إلا نفور، ما يزيدهم إلا بعد عن الله تعالى وعن رسوله، وما يزيدهم إلا نفورا. ويتخذون مع الله آلهة، يتخذون آلهة مع الله، ويقولون إن الله أنه أن لا يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا. يعني لو كان مع الله آلهة أخرى يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويعبدون، لو كان الأمر هكذا كما تزعمون وتقولون لو كان لابتغوا هؤلاء الآلهة المشاركين إلى ذا العرش، هذا العرش الله جل وعلا، ذا العرش المجيد فحال لما يريد، لابتغوا إلى ذا العرش سبيل طريقا حتى يصلوا إليه. فلما لم يصل إليه أحد وهو جل وعلا في مكانه العالي، لما كان الأمر كذا ظهر أن أقوالهم أنها هذه كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز أن يضع رجل 200 ريال ورجل يضع 200 ريال ثم يأخذ المجموع الرجل الذي يفوز؟ يجوز، لكن إذا كانوا من المتسابقين. أما من غير المتسابقين يقول أنا لي هذا الفرس وأنت لك هذا الفرس، إن سبق هذا الفرس فلي كذا وإن سبق هذا، هذا ما يجوز. لكن إذا كان من المتسابقين أنفسهم جائز، أما من غير المتسابقين ما يجوز. ويقول رجل أخذ أهله في نزهة إلى بحر مكة وقال له بعض الناس يجوز لك القصر، فهل هذا صحيح؟ أرجو إفادتي بالأدلة. القصر نعم، بعض أهل العلم يقول إن يعني إن القصر إنه يجوز. يقول ما حكم من كتم الشهادة وما هو عقابه؟ نال عقاب بالدنيا لكنه عقاب بالآخرة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتم الشهادة هذا حرام، إذا كان عندك شهادة لأحد ومحتاج إلى هذه الشهادة وطلبك إياها وكتمتها فهذا إثم عظيم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شوف جعل الإثم على القلب، لأن موضع العلم هو القلب، موضع العلم بالشهادة هو القلب. يقول في قول الإمام مالك إن الرجل إذا حج عن غيره وقع الحج عن المحجوج عنه، لأننا عندما نقول وقع عن نفسه كأنه حصل ذلك بلا نية، فما الصواب في هذا؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة. إذا كان الإنسان حج عن غيره وهو لم يحج، إذا كان الإنسان حج عن غيره عن أبيه أو عن أمه أو عن كذا وهو ما حج، ما سبق له أن حج، هذه الحجة تنقلب له، ما تكون للمحجوج عنه، تكون لهذا الحاج فريضة الإسلام. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز الإنسان يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه، ولا يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد اعتمر عن نفسه. الشيخ يسأل عن رقص الصوفية. رقص الصوفية كيف بدك؟ السؤال يقول قول بعض أهل العلم يا دليل الحيارة، وقال الدليل هنا بمعنى الدال، فهل نطلق على الله دليلا؟ إيه يعني ما هو على أن الصفة، ما يقول أن الإنسان يعني باب الإخبار أوسع من باب الصفات. الله تبارك وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله، ما تقول أن الله جل وعلا ماكر، الله يستهزئ بهم، ما تقول الله مستهزئ. باب الإخبار هذا أوسع، كونك تقول يا أحد يا حيار ما هو معناه إن هذه صفة وأنها اسم من أسماء الله، وإنما إن الله تبارك وتعالى هو الدال، يعني بمعنى هو الهادي، هو الهادي ولا بس. يقول أطلب منك توضيحا عن الرجل المسلم إذا توفي وعند نزوله القبر كيف يقول يضيق عليه القبر وروحه في جسده، وهل الصالحون يضيق عليهم قبورهم؟ اي نعم نعم، ورد هذا، هذه أمور القبور والعذاب والنعيم بالقبور، هذه أمور غيبية ما يعلمها إلا الله، وحنا ما نعلم منها إلا ما الشمعيات، ما جاءت النصوص به، أكثر من هذا ما نعلمه، هذه أمور غيب ما يقدر الإنسان يعني أنه يتمادى فيها ويشرحها ويقول كيفيتها كذا وكيفيتها كذا، لأن هذه أمور سمعية ما يعلم وما تعلم إلا من قبل النص الشرعي، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القبر يضيق على الإنسان وأنه يضمه ما كان عندنا خبر عن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القبر أنه له ضغط ولو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا من أفاضل الصحابة، فهذا دليل على أن هذه الضغطة أنها تضغط، ولكن العاقبة للمآل، الإنسان إذا كان رجل صالح وكذا فتح له باب من أبواب الجنة وجعلت عليه قبره عليه روضة من رياض الجنة، فالقبر هذا هو أول النعيم وهو أول العذاب أول الجحيم، النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه الأمور ما يقدر الإنسان يتصورها، يمكن اثنين مدفونين في قبر واحد قبره هم كله حفرة واحد روضة من رياض الجنة وواحد حفرة من حفر النار، يمكن يقرب هذا انك تحصل لك اثنين نيمين في فراش واحد او قريب واحد من الثاني، هذا يرى احلام شارة ويعني مفرحة وكذا وهذا، وذاك لا عليه ضغوط ويرى يعني يرى أمور يعني كابوس عليه ويرى يعني أشياء مزعجة ويرى مناظر مخيفة وكذا، يمكن تقرب هذه الأشياء تقريب بس، وإلا بهذه الأمور ما يعلم هذه الأمور إلا من عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مر من عند قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، النبي هو واقف هو الصحابة ما شافوا شيء، النبي كشف له فرأى أصحاب القبرين يعذبان وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني خلي البول يجي على سيقانه وعلى بقوده وعلى ثيابه وعلى كذا ولا يعني يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس يفسد بين الناس والعياذ بالله، فكان هذا سبب عذاب القبر، فالمهم من هذا أن هذه الأمور هذه ما يقدر الواحد يتصورها، وإنما نعلم منها ما أخبرنا الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل الأمور الغيبية الصراط والميزان والحشر والصحائف التي تمد باليمين والشمال وإلى آخر، كل أمور هذه الأمور ما تعلم إلا إذا جاء في النص الواحد يأخذها الإنسان على حسب النص اللي ورد فيه. لحظة بس من غلق الورق. يقول ما حكم رجل مريض نوى العمرة من بلده ولم يحرم من الميقات لمرضه الشديد وقام بالطواف والسعي محمولا على العربة، فهل يستوجب ذلك الفدية أم لا؟ لا، إذا كان أنه دخل ما نوى الإحرام ما عليه شيء، ما عليه، وما يجب الإحرام إلا على إنسان دخل مكة محرم أو دخل مكة ناوينا ولا يعني تجرد، هذا هو الذي يجب عليه، أما إنسان دخل مكة من غير إرادة للعمرة أو ناوي بعد ذلك أنه سيعتمر ما عليه شيء، دخل للتجارة دخل للزيارة دخل للعمل لا دخل شيء، ما يجب الإحرام إلا على من أراد الحج العمرة، كما جاء في الحديث الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أما من لم يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه، إيه ما عليه شيء حتى ولو كما هو مريض. قال بعضهم الطعام لا يرد لشبهة، ما مدى صحة هذا القول؟ لا إيه؟ الطعام لا يرد لشبهة ما مدى صحة هذا صحيح، كلام صحيح، إذا جاءك طعام فيه شبهة يعني يمكن حرام يمكن حلال، الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، ما دام أنك ما تيقنت أن هذا الطعام أنه أصله حرام وإن مكسبه حرام وإنما هي شبهة من الشبه، فالأصل الحل أصل الحل، واليقين لا يزال بالشك، إذا كان عندك يقين أن الأصل في الأطعمة الحل الأصل فيها، ولكن ربما هذا كسب حرام ربما انه كذا هذه لا، ما دام ما تيقنت حرمته فالاصل معك الحج. نعم هنا شيء اسمه الورع، الورع غير التحريم، هنا شيء اسمه الورع، الانسان اللي يبي يتورع عن الاشياء هذا منه هذا الباب، اذا اراد الانسان يتركه ما هو على انه محرم، على ان الانسان يتورع. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، وجد تمرة بالطريق فأخذها وقال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته، لولا أخشى أن تكون هو محرمة عليه الصدقة. طيب هل التمرة هذه الأصل ما هي من الصدقة، لكن النبي خشي، فهذا ورع ما هو تحريم، النبي ما تركها على أنها محرمة عليه وإنما تركها من باب التورع. فالإنسان الذي يريد أن يترك المشتبهات هذه يتركها من باب التورع، هذا طيب باب من أبواب التنزه، من باب التنزه، لكن ليس من التحريم. قال طاف طواف الإفاضة ولم ينويه مكتفيا بالنية الأولى لجميع أفعال الحج، يجوز ما في شيء. قال رجل أخذ بعض المال على أحد من الناس بدون علم منه، وذلك من زمن بعيد يزيد عن 8 سنين، وهو الآن قد تاب وخشي الله، فهل الأحسن أن يكثر من الصدقة أو يرد المال لصاحبه؟